إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع سورة المعارج، وكنا توقفنا عند الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها صفات الذين استثناهم سبحانه وتعالى من وصف الإنسان بأنه خلق هلوعا، فقال جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وتكلمنا عن الصلاة وعظمها وأهميتها، وأما معنى قوله سبحانه وتعالى دائمون، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله ثلاثة أقوال في ذلك. قيل معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم، وهذا الأول. والثاني قال رحمه الله: قيل المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع، وبقي الثالث توقفنا عنده. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وقيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وفي لفظ: ما داوم عليه صاحبه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، وفي لفظ: أثبته. نعم. وقيل المراد بقوله جل وعلا دائمون، قيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه، أي كانوا يحرصون على لزوم ذلك العمل، فيعملون العمل حتى وإن كان قليلا ولكنهم يداومون عليه، يداومون عليه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه قوله: عليكم من الأعمال ما تطيقون. الإنسان إنما يعمل يحرص العمل الذي يطيقه، هذا فيما يتعلق بالتطوع، فالإنسان يعمل العمل الذي يطيقه، وأفضله ما داوم عليه حتى وإن كان قليلا، أفضله ما داوم عليه حتى وإن كان قليلا. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فهذا فيه فائدة، وهي الحث على دوام العمل، الحث على دوام العمل، لا أن يعمل الإنسان العمل ثم ينقطع عنه. والذي يعينه حتى لا ينقطع عن العمل إذا عمله أن يقلل العمل، أن يختار عملا يستطيعه، أن يختار عملا يستطيعه ويقدر عليه ويطيقه. عليكم الأعمال ما تطيقون. فإن اختار من العمل أيسره وداوم عليه فهذا من أحب الأعمال، هذا من أحب الأعمال لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولذلك قد يكون العمل مفضولا، نحن نعرف أن الأعمال تتفاضل، الأعمال تتفاضل، قد يكون ثمة عمل فاضل وعمل مفضول أقل منه، ذلك المفضول إذا داوم عليه الإنسان فإنه يكون أفضل من الفاضل الذي ينقطع عنه. ذلك العمل المفضول إذا داوم عليه الإنسان، داوم عليه وبقي مستمرا، فهذا يجعله خيرا من ذلك الفاضل الذي ينقطع عنه. فهذا يدل عليه هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال، وقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال: وفي لفظ: ما داوم عليه صاحبه. ما داوم عليه صاحبه، هذا أيضا فيه الحث على المداومة على العمل. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. إذا عمل عملا داوم عليه، إذن هذا هديه حث عليه صلى الله عليه وسلم ورغب هو وهو كان يعمل به، كان عمله ديمة كما جاء في حديث، كان عمله ديمة، والديمة هي المطر المستمر اللطيف الذي لا يكون فيه رعد ولا برق، فكان عمله كذلك أي مستمرا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أرادته عائشة هنا بقولها إذا عمل عملا داوم عليه، وفي لفظ أثبته. وعائشة نفسها كانت إذا عملت عملا لزمته، وروت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لنا هديه عليه الصلاة والسلام بأن عمله عليه الصلاة والسلام كان ديمة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. يقول بعض أهل العلم إلا الصيام، إلا الصيام فإنه قد ثبت في حديث أنس أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى يقولون لا يفطر، ثم يفطر حتى يقولون لا يصوم، فقالوا كان يصوم وكان يفطر وينقطع عن الصوم الذي صامه، فقالوا هذا ظاهره أنه يستثنى من قولهم أن عمله كان ديمة وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. قالوا فالجمع بينهما أن الصوم يستثنى، أن الصوم يستثنى، فكان عليه الصلاة والسلام يداوم على العمل ولا يقطعه إلا الصوم، فإنه كان يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات. نعم، في أموالهم حق المعلوم، هل المراد به الزكاة والمراد به مال آخر؟ ولا بأس نرجع لسورة الذاريات ونقرأها. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، قال لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة، فقال وفي أموالهم حق أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل. نعم، وقوله حق، يعني هل هذا المذكور هنا هو المراد به الزكاة والمراد به شيء آخر؟ قولان لأهل العلم، وأكثرهم على أن قوله في أموالهم حق وفي سائل حق معلوم، قالوا هو الزكاة، أكثرهم يقول الزكاة لأمرين: الأمر الأول لأنه قال معلوم، حق معلوم، والزكاة حق معلوم، جاء بيان في الكتاب وتوضيحه أكثر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان الأنصباء والمقادير والأصناف التي تعطى فيها الزكاة. والأمر الثاني أنه قرنها جل وعلا هنا بالصلاة، فذكر الصلاة أولا ثم ذكر هذا الحق الذي في أموالهم أو حق معلوم، مما يدل على أنه الزكاة. بعض أهل العلم كمجاهد وغيره قالوا الحق المعلوم هذا غير الزكاة، مما يجب على الإنسان ويخصصه كالنفقة للوالدين وغير ذلك. قال: أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال وله حق، وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله له ذلك. يعني في معنى المحروم قال منهم من قال هو المحارف، هذا المحارف الذي يطلب رزقا فلا يرزق أو ليس له ما يكتسب به. والثاني ما أراده من كلام الضحاك هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله له ذلك، يعني يكون عنده المال ولكن يذهب فيصير لا مال عنده، قالوا هذا هو المحروم. نعم. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله له ذلك. وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة هذا المحروم. وقال قتادة والزهري: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا. قال الزهري: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. طبعا قول الزهري وقتادة هو الذي لا يسأل الناس شيئا، بمعنى أنه مسكين ليس عنده مال، ويزيد على ذلك أنه لا يسأل الناس، وهذا هو المسكين حقيقة، ليس المسكين الذي كما جاء في الحديث هنا ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يفطر له فيتصدق عليه، وهو الذي يتعفف لا يمد يده ولا يسأل الناس فلا يعرف الناس بأنه مسكين وبأنه محتاج، فهذا هو المسكين حقيقة، وليس المسكين ذاك الذي تجده عند أبواب المساجد وفي الأسواق ويمد يده للناس ويسأل، فليس هذا هو المسكين حقيقة. نعم. قال: واختار ابن جرير أن المحروم هو الذي لا مال له بأي سبب كان، قد ذهب ماله سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. يعني ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله ذكر في معنى المحروم هذا المعنى العام الذي ذهب ماله، فكأنه جمع جميع الأقوال، ذهب ماله سواء كان ممن عنده مال فذهب بآفة أو نحو ذلك، أو لم يكن ممن يكتسب أو يطلب فلا يرزق، كل هذا داخل في معنى المحروم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب، ولهذا قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. نعم، هذا الوصف الثالث لهم. نحن الآن نقرأ هذه الآيات في وصف أهل الإيمان الذين استثناهم الله عز وجل من ذلك الخلق المشين الذي ذكره عن الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، وفسر مع الهلوع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى الله عز وجل طائفة اتصفت بصفات وهم أهل الإيمان، نجاه من هذا الخلق الذميم الذي قال فيه: إن الإنسان خلق هلوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، المحافظون على صلاتهم والحريصون على الخشوع فيها والسكون فيها، هذه أولا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يؤدون زكاة أموالهم ويعطونها لمستحقيها، هذا إذا كانوا من أهل الزكاة ممن أعطاهم الله مالا. والوصف الثالث قال هنا سبحانه وتعالى: والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بيوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، يؤمنون بيوم الجزاء. وهذا في نظير ما ذكره الله أولا في هذه السورة عن الكفار أنهم يرونه بعيدا، فلا يؤمنون بيوم الدين ولا يؤمنون بيوم الجزاء ولا يؤمنون بالبعث والنشور. لكن خصائص المؤمنين أنهم يؤمنون بهذا اليوم العظيم. قال سبحانه وتعالى: والذين يصدقون بيوم الدين، يعني بيوم الجزاء. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: أن يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء. وهذا من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل عظيم من أصول الإيمان التي بيّنها صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بيوم الدين، أن تؤمن بيوم الجزاء، كما قال جل وعلا في الفاتحة: مالك يوم الدين، الذي هو يوم الجزاء. والدين يطلق على الجزاء، يوم الجزاء، كما أن الدين لفظ الدين أيضا يطلق على العمل: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم عملكم ولي عملي. ومن ذلك المثل الذي يقال فيه: كما تدين تدان، كما تدين تدان، فهي جمعت المعنيين: كما تدين كما تعمل، تدان يعني تجازى، كما تعمل تجازى، كما تدين تدان. الشاهد أن في الآية هنا معنى الدين الجزاء، الذين يصدقون بيوم الدين بيوم الجزاء الذي يجازي فيه الله جل وعلا العباد على أعمالهم سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: أن يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء، يعني يتيقنون ذلك، ليس عندهم شك. وهذا المراد، أن المؤمن يؤمن بلا ريب ولا شك أن ثمة يوما يرجع فيه الناس لله رب العالمين يجازيهم على أعمالهم، فيؤمن بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار وكل ما يذكر مما يكون بعد الموت، فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. عموما إذا المؤمن اعتقد بأن ثمة يوما يرجع فيه إلى رب العباد فيحشر الله فيه الناس ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم ثم يكون مآلهم إما إلى جنة وإما إلى النار، فإنه يكون بذلك مؤمنا باليوم الآخر. لكن ما علمه مما يكون بعد الموت يجب عليه أن يؤمن به، أن يؤمن بعذاب القبر وما يكون في القبر، ويؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، يؤمن بما يكون في يوم القيامة، يؤمن بالميزان، ويؤمن بالصراط، ويؤمن بالحوض وغيره مما ذكر صلى الله عليه وسلم مما يكون في ذلك اليوم. فإن الواجب عليه أن يؤمن به لأنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. فعندنا الإيمان باليوم الآخر إجمالا، متى يكون العبد مؤمنا باليوم الآخر؟ إذا أيقن أن ثمة يوما يرجع فيه العباد إلى الله عز وجل، هو يوم البعث والنشور، ليجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها، ثم يكون مآلهم على حسب أعمالهم إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا آمن كذلك فإنه يكون مؤمنا باليوم الآخر. لكن ما تعلمه من كل ما ذكر في الكتاب والسنة أنه يكون بعد الموت، فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. فإن من صفات هؤلاء الذين نجاهم الله عز وجل من هذا الخلق الذميم الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا، أنهم يصدقون بيوم الدين، فهم يوقنون به ويؤمنون به بلا شك ولا ريب. ثم قال ابن كثير: فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. يعني يا إخوة، هو إيمانهم باليوم الآخر يؤدي بهم إلى ماذا؟ لما علموا يقينا بأن ثمة يوما يرجعون فيه إلى الله ليجازيهم على أعمالهم، فماذا صنعوا؟ استعدوا لذلك اليوم بعمل الصالحات، استعدوا لذلك اليوم بعمل الصالحات. فإنهم لما أيقنوا أنهم راجعون إلى ربهم ليجازيهم على أعمالهم، فحرصوا على عمل الصالحات. ولذلك بعض أهل التفسير الشوكاني في فتح القدير يقول في قوله جل وعلا: والذين يصدقون بيوم الدين، قال يصدقونه بأعمالهم، يصدقونه بأعمالهم، يستعدون له بعمل الطاعات، يصدقونه بأعمالهم. وإن كان هذا واضح أنه داخل في السابق، إذا قلنا يصدقون بيوم الدين فهم يؤمنون ويوقنون بيوم الجزاء، فإذا آمنوا بذلك ماذا يصنعون؟ يستعدون لذلك اليوم، يستعدون لذلك اليوم بالأعمال الصالحة. ولهذا قال ابن كثير: فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. مراد أنهم يستعدون لذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ولهذا قالوا: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني في الدنيا، حالهم في الدنيا، حال هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات العظيمة، حالهم في الدنيا مع أنهم قلنا يصدقون بيوم الدين ويؤمنون بيوم الدين، فهم مستعدون لهذا اليوم بالأعمال الصالحة، ومع ذلك انظر سبحان الله، قال سبحانه وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، في الدنيا يستعدون ليوم الجزاء ويعملون الصالحات، وحالهم أنهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى مشفقون. قال ابن كثير: أي خائفون وجلون، مع ما عندهم من الأعمال الصالحة، مستعدون ليوم المعاد والجزاء بعمل الصالحات، بعمل الصالحات، ومع ذلك حالهم أنهم خائفون مشفقون، يخافون من الله جل وعلا، ويخافون ذلك اليوم، ما يكون في ذلك اليوم العظيم. ولا يأمن الواحد منهم، لا يأمن الواحد منهم من عذاب الله عز وجل، ولا يغتر بعمله الذي يعمله، فهو سبحان الله مستعد ليوم الجزاء الذي آمن به بعمل الصالحات، ومع ذلك تجده خائفا وجلا، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الأعمال الصالحة، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: هم الذين يسرقون ويزنون ولا يشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ليس هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم، وإنما هم الذين يعملون الصالحات، لكن يخافون أن لا يقبل منهم، يخافون أن العمل الذي عملوه لا ينفعهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كونهم وجلون، وكونهم كما في هذه الآية مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، قال خائفون وجلون. وهذا فيه أنهم مهما استعدوا اليوم المعاد بالأعمال الصالحة والاجتهاد فيها فإنهم يستحقرونها، يستحقرونها، لا يجعلها نصب عينيه فيقول عملت وضمنت النجاة وضمنت دخول الجنة. من الذي يضمن لك ذلك؟ فهم يحرصون على الطاعات والأعمال الصالحة وهم خائفون وجلون يستحقرون عملهم الذي يعملونه، ويظنون أنه لا يكفي لنجاتهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم وجلون ومشفقون، خائفون كما قال هنا ابن كثير، خائفون وجلون. ولهذا إذا نظرت إلى حال هؤلاء الصالحين، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات العظيمة، فإنهم لا يتركون لله عز وجل فرضا، ولا يتعدون لله سبحانه وتعالى حد، مع أنهم تجدهم مع أنك تجدهم أيضا يحرصون على ترك كل ما يقربهم إلى عذاب الله عز وجل، يفعلون الفرائض لا يتعدون الحدود، وكل ما يقربهم من عذاب الله التي هي الآثام والذنوب فإنهم يحرصون على تركها، ولو وقعوا فيها فإنهم يبادرون إلى التوبة والإنابة، يفرون إلى الله سبحانه وتعالى وينيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا هو حالهم. مع كل هذا يؤمنون بيوم الجزاء ويستعدون له. بماذا يستعدون؟ بعمل الصالحات، لا يتركون لله فرضا، لا يتعدون لله حدا، ويتركون كل ما يقربهم من عذاب الله عز وجل من المعاصي، ولو وقعوا فيها بادروا إلى التوبة والإنابة لأنهم لا يصرون عليها، ومع ذلك تجدهم خائفون وتجدهم خائفين وتجدهم وجلين من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. قال إن عذاب ربهم غير مأمون. قال ابن كثير أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. لذلك لا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله عز وجل مهما كانت طاعته ومهما كانت عبادته، فلنحذر شد الحذر أن نستكثرها وأن نحسب أنها كثيرة وأنها تنجينا. لا، إنسان يحسن العمل، يحسن العمل ويجتهد في ذلك، ومع ذلك لا يجعله نصب عينه، يرى دائما التقصير ويسأل دائما ربه جل وعلا القبول، لأنك تعمل العمل ولا تدري هل يقبل منك أم لا يقبل منك. الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، لو جزمت أنك أن العمل قد قبل منك فأنت من زمرة هؤلاء المتقين الذين أعد الله لهم جنات النعيم. لكن من يجزم بأن العمل الذي يعمله قد قبل منه؟ هو يرجو، ولهذا يعمل العمل الموفق من عباد الله ويدعو الله أن يتقبل منه ذلك العمل، يدعو الله عز وجل يتقبل منه العمل. وكونه يبقى دائما خائفا وجلا هذا حال السلف، هذا كان كذلك شأنهم، هم خيار الناس وخيار هذه الأمة، هذا حالهم وهذا شأنهم، لا يأمنون عذاب الله جل وعلا. قال جل وعلا إن عذاب ربهم غير مأمون. قال لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. فيبقى الموفق للعمل حريصا على قبوله، ويحرص دائما على دعاء الله عز وجل يتقبل منه، ويبقى خائفا وجلا أن لا يقبل منه عمله، ويبقى خائفا وجلا من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله والذين هم لفروجهم يعني حافظون. إذا نظرنا إلى السلف، نظرنا إلى السلف كانوا، وهذا أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، كانوا يجمعون بين الاجتهاد في العمل والخوف، هذا حال السلف، والذي يقرأ سيرهم يجد ذلك، كانوا يجمعون بين الاجتهاد في عمل الصالحات كما ذكرت آنفا، يحرصون على أداء الفرائض، يقفون عند الحدود، يجتنبون ما يقربهم إلى النار من المعاصي والذنوب والإصرار عليها. ماذا زادوا على هذا؟ زادوا على هذا الخوف، مجلون، مشفقون، خافون. ونحن اليوم ماذا جمعنا؟ وهذا قد ذكره الإمام القيم في زمانه، فكيف بزماننا؟ جمعنا بين التقصير وبين الأمان، بين التقصير في العبادة والطاعة وبين الأمان من عذاب الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى وقوله والذين هم لفروجهم حافظون أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي من الإماء. فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادته هاهنا. ثم قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء الذين نجاهم من ذلك الخلق الذميم، إن الإنسان خلق هلوعا، ذكر من صفاتهم قال والذين هم لفروجهم حافظون. يقول حافظ بن كثير رحمه الله يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله عز وجل فيه. والذي أذن الله عز وجل فيه بينه في هذه الآية، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما سوى ذلك فإنهم يحفظون فروجهم، يحفظون فروجهم من الزنا، ويحفظون فروجهم من اللواط، ويحفظون فروجهم حتى من وطئ المرأة في في في في في حيضها، ويحفظون فروجهم حتى من النظر إليها، أن ينظر إليها وأن ينظر هو إلى فرج إلى فرج غيره وعورة غيره، العورة المغلظة، وهذا من حفظهم، من حفظهم لفروجهم. وكذلك يحفظونها من كل الوسائل التي تفضي بهم إلى الفاحشة، كل هذا داخل في الحفظ، كل هذا داخل في الحفظ. والذين هم لفروجهم حافظون إلا ما استثناه الله عز وجل، فيحفظون فروجهم من كل هاته الفواحش، يحفظون فروجهم حتى من النظر إليها. هذا الأمر الذي استهان به المسلمون اليوم، هذا أمر استهان به من نظر العورات، استهان به المسلمون اليوم. إذا قلت العورات، إذا استثنينا العورة المغلظة التي هي المرادة هنا، فإن الناس اليوم يلبسون اللباس القصير، بعض أشباه الرجال، ولا يبالي بعورته أن يبديها. عورة الرجل معلومة من سرته إلى ركبته، ويلبس التبان والسروال القصير ويمشي في أوساط الناس بلا حياء. هذا نتكلم عن أشباه الرجال، فكيف بالنساء؟ كيف بالنساء؟ لا يستحيل تخرج المرأة متبرجة سافرة حتى يظهر من عورتها الشيء العظيم، الله المستعان. فهذا شيء عظيم جدا. هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، يقرؤون مثل هذه الآية ويتدبرونها، ويرون أن هذه الآية هي من خصال المؤمنين، هي من خصال المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، ومن ترك مثل هذا الخصال ما كان من المفلحين، ليس من المفلحين، وإنما من الخاسرين في الدنيا وفي الآخرة. فكيف يتجرأ الواحد على أن لا يبالي بحدود الله عز وجل؟ فهذا إذا قلت في أشبه الرجال، فالأعظم إذا كان في النساء. وأشنع من هذا إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة، أليس النساء يدخلن اليوم الحمام بغير لباس، وهذه تنظر إلى العورة الأخرى، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، تكشف السترة، تهتك السترة التي بينها وبين ربها سبحانه وتعالى، وينظر العورات. أين هم من هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون، الذين يحفظون فروجهم كما يحفظونها من الفواحش باختلافها، ويحفظونها حتى في ما حرم عليهم. الرجل لا يأتي امرأته وهي حائض، ولا يأتيها في دبرها، هذا من حفظ الفرج. وكذلك يحفظونها من النظر إليها، كما أنهم يحفظون فروجهم من كل الوسائل التي تفضي بهم إلى الفاحشة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا ما استثنى الله عز وجل، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الذي أباحه الله لهم وأجازه الله جل وعلا لهم، إلا على أزواجهم أن يتزوج نكاحا صحيحا فيطأ امرأته في الموضع المباح، فهذا جائز له، هذا أباحه الله جل وعلا له. أو ما ملكت أيمانكم، يعني من الإماء، من الإماء، وإن كان الإماء في زماننا هذا لا قد لا تجده، لا أدري إن كان وجد في مناطق، لكن الأغلب أنه ما يوجد الإماء، لا يوجد الإماء، الإماء التي يشتريها الرجل، فإذا اشتراها واستبرأت بحيضة فإنه يطأها، وإذا ولدت له فتكون أم ولد والولد ينسب إليه، هذه الإماء. الأمة الزوجة يتزوج بأربع ولا يجمع فوق أربع، لكن الإماء يأخذ ما شاء من الإماء، لكن لو وجدنا في زماننا لا نجدهن. قال أما ملكت أيمانكم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك فهم العادون، فهم المعتدون، المعتدون يعني هذه زاجرة. إذا قلت أنت إذا كنت لا تحفظ فرجك وتتعدى ما أباحه الله لك، ما أباحه الله عز وجل لك، فأنت من المعتدين. معتدين على حدود الله عز وجل، وهذا أول ما يذكر، فأولئك هم العادون يعني المعتدون. ومن ذلك اعتداؤهم على حد الله عز وجل بتجاوزها وعدم الوقوف عندها. كلمة من الشافعي رحمه الله يستدل بهذه الآية على تحريم الاستمناء، الاستمناء الذي فيه اللعب بالعضو حتى يخرج المني، أو ما يسمى بالعادة السرية وهي العادة السيئة المقيتة. هذا الاستمناء محرم، لا يجوز، والآية تدل عليه. كان الإمام الشافعي وغيره، الإمام مالك رحمه الله، كثير من أهل العلم، من جماهير أهل العلم، يقولون بحرمتها وأنه لا يجوز، وليس هذا من حفظ الفروج. هذا الاستمناء ليس من حفظ الفروج، وصاحبه ما يدخل فيه هؤلاء الذين أثني عليهم بهذه الصفة والذين هم لفروجهم حافظون، فهذا يكون من المعتدين وليس ممن حفظ فرجه، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أمران وليس ثمة أمر ثالث، ولم يستثنى الاستمناء، لم يستثنى الاستمناء الذي يكون على وجه العبث واللعب. لو قيل مثلا على وجه التطبب والإنسان محتاج إليه وألزم من جهة التطبب، هذا شيء آخر، هذه فتوى خاصة لمن أريد به ذلك. لكن الذي يريد على زعمه يريد المتعة، ولكن ماذا ما يجد إلا الشقاء، لا يجد إلا الشقاء، أولا من جهة تعديه لحد الله عز وجل، وثانيا ما يتعلق بصحته والأمراض التي تقع عليه والمصائب التي تحل عليه، حتى إذا تزوج سيجد مصائب، يجد أولى المصائب بسبب تلك الفعل الشنيعة التي هي الاستمناء أو ما يسمى كما قلت بالعادة السرية، فهي محرمة. فإذا الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون واستثنى إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم، فهذا دليل كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء. وما يدل على تحريمه أيضا أن الله عز وجل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما أرشدهم إذا ما استطاع أن يتزوج وما وجد أمة، فإنه ما أرشده إلى الاستمناء، قال استعفف حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحصان الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا لم يستطع أن يتزوج ويحصن نفسه بالزواج أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، ولو كان ذلك الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تحصن به نفسك، لكن ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، بل أرشد إلى الصوم. ولهذا ماذا يصنع الإنسان؟ الإنسان يبتلى بشهوته، لكن ماذا يصنع؟ تزوج، قال ما أستطيع الباء، ما أجد المؤنى لكي تزوج، فاصنع ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالصيام، واترك هذه العادة القبيحة، واحرص على أن تكون من الحافظين فروجهم الذين أثنى الله عليهم بذلك، وهي من خصال عباد الله جل وعلا المؤمنين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. قال رحمه الله وقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا، وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم. قال جل وعلا أيضا في ذكر صفة من صفاتهم، أن صفات الناجين من ذلك الخلق الذميم، إن الإنسان خلق هلوعا، قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم، وقوله جل وعلا لأماناتهم، هذا يشمل كل الأمانات، يشمل كل الأمانات، الأمانات، الأمانة التي بين العبد وربه، والأمانة التي بين العباد. الأمانة التي بين العبد وربه كبعض الطاعات التي تكون سرا بين العبد وبين ربه، من الأمانات مثلا غسل الجنابة، هذا بينك وبين الله عز وجل، صيامك بينك وبين الله عز وجل، ما يدري إنسان أنك أفطرت ولا ما أفطرت، فهذا سر بينك وبين الله، هذه من الأمانات. بل دين الله عز وجل كله أمانة، دين الله سبحانه وتعالى كله أمانة. والأمانة المتعلقة، والأمانات المتعلقة أو قل التي تكون بين العبد وبين الخلق، هذه أيضا من الأمانات التي يحرص على أدائها، ومنها الودائع وغير ذلك. الودائع والأسرار والمجالس الحديث الذي يكون في المجالس وغير ذلك. هذا الأمانات لا تختص بالودائع، الناس قد تصرف الأمانة تنصرف أذهانها إلى الودائع، قال أعطاك هذا الشيء لتحفظه، نعم هذه وديعة وهذه أمانة، والله جل وعلا يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة وديعة. لكن الأمانات ليست هذه فقط، الحديث الذي يكون بينك وبين صاحبك، الحديث الذي يكون بين المرء وزوجته وزوجه، وما يكون بينهما في خصوصيات الفراش وغير ذلك، هذا أمانة. ولا يجوز للرجل أن يفضي ولا للمرأة أن تفضي ما كان بينها وبين زوجها، وهذه من العادات القبيحة في مجتمعنا، اسمحوا لي أن ننبه عليها. ليلة الزواج يسأل الناس الزوج ولا يسأل ما كان بينك ومن امرأتك، هذا ما يجوز أن يسأل عنه ولا يجوز أن يفضى به، لأن هذا سر بين المرء وزوجه، فكيف يفضى؟ هذا سر، هذا من الأمانة، تريد أن تكون من الخوان، الخيانة للأمانة، هذه أمانة بينك وبين زوجتك، ما شأن غيرك بها؟ فما يتكلم بها. حتى الحديث الذي يكون بيننا على جهة السر، إذا حدث الرجل فالتفت فهو أمان، يقول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أحدثك ثم ألتفت، أثمة من يسمعني؟ هذه علامة على أنني لا أريد أن هذا الكلام يسمع من غيرنا، فإذا هو أمانة، فإذا انصرفت لا يجوز لك أن تتكلم به، إنما المجالس بالأمانة كما قال عليه الصلاة والسلام، لا ينقل فيها إلا بإذن، ما فيها إلا بإذن، قال كلامك هذا لبس نذكره؟ قال لبس، إذا قال لا هذا بيني وبينك سر، ما يجوز أن يفضى به. لكن إحنا سبحان الله ما نتورع اليوم، ما نتقي الله عز وجل في هذه الخصلة المشينة التي هي من خصال المنافقين، خيانة الأمانات، يحدثك الإنسان بسر تذهب أن تحدث به آخر، قال لكن شوف هذه بيني وبينك لا تتكلم بها، وبعد هذاك راح يتكلم بيني وبينك ويسمع بها العالم كله، ما يصلح. بينك وبينه أولا كان سرا، ما يجوز لك أن تخون الأمانة، فهذه الأسرار أمانات وغيرها من الأمانات. قال والذين هم لأماناتهم وعاتهم راعوا، قال أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، لأن قال وعهدهم راعون، يعني والذين هم لعهدهم راعون، يعني مراعون لعهودهم، فيجتهدون في الوفاء بها ويجتهدون في أدائها ولا يغدرون ولا يخونون. قال وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب ديدنه الكذب، ديدن حديثه الكذب، من ديدن حديثه الكذب ففيه خصلة من خصال المنافق، قد يصدق لكن هذا ما يخرجه من هذه الخصلة، يصدق مرة مرتين ثلاث، لكن ديدنه أغلب حديثه إذا تكلم فإنه يكذب، هذا من خصال المنافقين، هذا من خصال المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان في الحديث، قال صدقك وهو كذوب، صدقك مرة لكن هو كذوب، كذلك من ديدنه الكذب في حديث يقتل الكذب ولو كان يصدق في مرات لكن كذبه أكثر من صدقه، هذا ممن حدث إذا حدث كذب، وهذه خاصة من خصال المنافقين. والثانية قال وإذا وعد أخلف، بل المنافق في نيته من الأول إذا وعد أنه يخلف، في نيته من الأول يعني يبيتها، الآن يعدك بشيء وهو في نيته أنه يخلف، في نيته أنه لا يفي بذلك الوعد من الآن. أما يا إخوة من وعد وفي نيته أن يوفي بوعده، ولكن قد تطرأ بعض الأمور التي تجعله لا يوفي بوعده، ما عليه إلا أن يعتذر، قال يا فلان بيني وبينك موعد فلاني على الساعة الفلانية نلتقي، هذا موعد بيني وبينك، وعد ضربته لك أن نلتقي بالساعة الفلانية، تأخرت بسبب الزحام ونشي من هذا القبيل، تتصل عليه وتعتذر لأن هذا وقت، هذا وعد بينك وبينه، فلا يكون الإنسان مخلفا للوعد، ولذلك يعتذر ويسبق الاعتذار عن ويبين سبب تخلفه، لكن هو في نية من الأول يفي بوعده، لكن المنافق يعد وفي نية من الأول يبيتها أنه ما يفي بالوعد الذي وعده. ثم قال في القصة الأخرى وإذا أؤتمن خان، يعني إذا اؤتمن على شيء فإنه يخون الأمانة، بل كما ذكرت في الوعد أيضا يبيت ذلك. الآن هو يؤتمن على شيء وهو ينوي من الأول أنه سيخون ولا يؤدي تلك الأمانة. وفي رواية قال إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، والغدر ونقض العهد، الغدر المراد به ونقض العهد وترك الوفاء به، يعني يعاهد ويغدر، يعاهدك على شيء وفي نيته أنه يغدر، يغدر ولا يفي بذلك العهد. قال وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر خاصم وتجد فيه الفجور في الخصومة والمراد بها الميل عن الحق، خاصم ويميل عن الحق وتجد ينافح عن ذلك الباطل ويحتال في رد الحق وفي إبطاله بكل ما يستطيع. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن من خصال المنافقين أنه إذا خاصم فجر. قال رحمه الله وقوله والذين هم بشهاداتهم قائمون أي محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال نعم، قال وقوله والذين هم بشهاداتهم قائمون، وفي القراءة الأخرى بشهادتهم قائمون. والذين هم بشهاداتهم قائمون هنا وردت بالجمع بشهاداتهم في هذه القراءة، وهذا الجمع بالنظر إلى اختلاف أنواع الشهادات، بالنظر إلى اختلاف أنواع الشهادات، فالشهادات مختلفة، الشهادة في البيوع والشهادة في الدين والشهادة في الطلاق والشهادة في الإرجاع وغير ذلك، فالشهادات مختلفة، الشهادة في النكاح وغير ذلك. فلما كانت الشهادات مختلفة ومتنوعة ذكرت هنا في هذه القراءة بالجمع والذين هم بشهاداتهم قائمون، وورد أيضا بالإفراد والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم بشهادتهم ذكرت بالإفراد والذين هم بشهادتهم قائمون. قوله بشهادتهم هذا يحمل محمل مصدر ويشمل القليل ويشمل الكثير، يشمل أيضا جميع أنواع الشهادات. وقوله سبحانه وتعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون هذه ذكرها بعد قوله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ومعلوم أن هذه الشهادات هي من الأمانة، الشهادات هذه أيضا من الأمانة، لكن خصها الله عز وجل بالذكر لإبانة فضلها، لإبانة فضلها، لإبانة هذه الشهادة وأدائها، أداء تلك الشهادة. قال ابن كثير والذين هم بشهاداتهم قائمون أي محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها. والذي يجمع كل هذا أنهم يشهدون بما يعلمون، يشهدون بما يعلمون، الشيء الذي يعلمونه يشهدون به، فإنهم لا ينقصون منه ولا يزيدون فيه، فيشهدون بشيء لا يعلمونه، وتجدهم أيضا لا يكتمونه، لا يكتمونه ولا يحابون به أحدا حتى لو كان من أقرب الناس إليهم، لا يحابون، وإنما يؤدون الشهادة على وجهها، يؤدون الشهادة على وجهها، ولو طلب منهم ذلك فإنهم يحرصون على أدائها ولا يكتمونها، ولا يكتمونها. ولهذا أورد قول الله عز وجل في سورة البقرة والذي ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهذا فيه دليل على تحريم كتمان الشهادة، فيه دليل على تحريم كتمان الشهادة، فإن من خصال أهل الإيمان ومن خصال المفلحين الناجين من الخلق الذميم الذي هو الهلع المذكور في قوله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا، أنهم يشهدون بما يعلمون لا يزيدون في الشهادة شيئا لا يعلمونه، ولا ينقصون من الشهادة شيئا قد علموه، ولا يكتمون الشهادة مطلقا فتجده لا يشهد ويكتم الشهادة. لماذا؟ لأن هذا أمر محرم، وهم يحرصون على ترك المحرم وأداء ما أمرهم الله عز وجل به، فلهذا لا يكتمون الشهادة. والله لما قال ومن يكتمها أي الشهادة فإنه آثم قلبه دل على تحريم كتمان الشهادة، دل على تحريم كتمان الشهادة. قال رحمه الله تعالى ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون سواء. ولهذا قال هناك أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال هاهنا أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. نعم، ثم ختم الله عز وجل هذه الصفات بقوله سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. في الأول ابتدأ صفاتهم بذكر الصلاة، هؤلاء الناجون من ذلك الخلق الذميم الهلع. أولا قال جل وعلا والذين هم على صلاتهم دائمون، وهنا يختم صفاتهم سبحانه وتعالى بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على صلاتهم في أدائها، إذا أدوا الصلاة يحافظون على أدائها بأركانها وبواجباتها والحرص على شروطها، يحافظون على أدائها في مواقيتها، والرجال يحافظون على أدائها في بيوت الله سبحانه وتعالى في المساجد التي يصلي فيها المسلمون جماعة الصلوات الخمس، هذا من الحفاظ من المحافظة على هذه الصلاة، من المحافظة على هذه الصلاة، فمن خصالهم أنهم يحافظون على صلواتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن كثير أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها، ما يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا من أعظم الذنوب، هذا من أعظم الذنوب، تأخير الصلاة عن وقتها عمدا لغير عذر، فيخرج الإنسان الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها مواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما بينها له جبريل يوحي من الله عز وجل، فلما كانت هذه الصلوات لها مواقيت فالواجب أن تؤدى في أوقاتها، ولا يجوز الإنسان أن يخرجها عن وقتها لغير عذر. طبعا العذر إنما هو نوم أو نسيان، إما أن ينساها أو ينام عنها، وليس ثمة عذر آخر لتركه الصلاة عن وقتها، اللهم إلا ما يتعلق بجمع الصلاتين في وقت واحد أو في وقت إحداهما للظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وجود الحرج أو لوجود سبب الجمع. لكن مثلا إنسان يؤخر الفجر فلا يصليه إلا بعد طلوع الشمس عمدا قاصدا، هذا من الذنوب العظيمة جدا، هذا الذنب يلي الإشراك، يلي الشرك بالله، يلي الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو ذنب عظيم من كبائر العظيمة جدا التي ينبغي الإنسان يحذرها، أن يتعلق بعبادة عظيمة جليلة. أنت تريد أن تكون من عباد الله المفلحين في الدنيا والآخرة، المفلحون يحافظون على صلاتهم فيؤدون الصلاة في مواقيتها ويحافظون على أدائها بأركانها وواجباتها والحرص على شروطها، ويزيدون على ذلك تزيين للصلاة بمستحباتها، فيصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قال فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، يعني في الخصال هذه المذكورة ابتدأ بالصلاة واختتم بالصلاة، ثم قال وقال ها هنا في المؤمنون قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال ها هنا أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار، فيدل على أن هذه الصفات هي صفات أهل السعادة، هذه الصفات المذكورة في هذه السورة هي صفات أهل السعادة، لأن الله يكرمهم بدخول الجنة. أولئك قال جل وعلا في جنات مكرمون، مكرمون بأنواع الكرمات، الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم فيها بأنواع بالكرامة وبالنعيم المقيم، صلى الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها، فهؤلاء هم أهل السعادة تصفوا بهذه الصفات، فانظر أكرمهم الله بأمرين عظيمين اللذين جاء في سياق هذه الآيات، أولا أكرمهم بالنجاة من هذه الخصلة الذميمة، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر خير جزوعا، إذا مسه الخير منوعا، ناجون من هذا الخلق الذميم فمتصفوا بهذه الصفات. والأمر الثاني انظر إلى إكرام الله عز وجل لهم بإدخالهم الجنة، أصحاب هذه الصفات يكرمهم الله بدخول الجنة، أولئك في جنات مكرمون بأنواع الكرامات. وكما قال في سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الفردوس الذي هو أعلى الجنة، الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل إياه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، هذا يدل على علو الهمة، الإنسان إذا ما يدعو الله عز وجل فقط أن يدخله الجنة، لا تقول يا ربي أدخلني الجنة ولو أن تجعلني عند بابها، لا، وإنما الإنسان ينبغي أن يحرص على علو الهمة، يطلب المعالي، تطلب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تطلب المنازل درجات العالية في الجنة، اسأله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يسأل هذه المنازل العالية والدرجات ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الأعمال، لأن دخول الجنة كما هو معلوم بفضل الله ورحمته، لكن بسبب أعمالنا، بسبب له سبب وهو الأعمال الصالحة. كلما اجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة والأعمال التي تجعله رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله عز وجل التوفيق لذلك، فإن الله جل وعلا لا يخيبه. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل الجنة أجمعين، وأن لا يحرم منا أحدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.